عن الحكم في زوجته التي كتب عليها وهي تاركة للصلاة والآن عادت إلى الصلاة، هل يلزمه أن يكتب عليها مرة أخرى كما يقول؟ أفيدنا أفادكم الله. أرجو أنه لا حرج، لا شك أن المسلم لا يحل له أن يتزوج امرأة كافرة غير كتابية، ولكن هؤلاء اللواتي يرين أنفسهن مسلمات وإنما لجهلهن وجهل ذويهن لم يحافظن على الصلاة، أو يرين أن لا تؤدى الصلاة إلا في حال الكبر. المهم أن ينبه هؤلاء النساء، ومن عقد على واحدة منهن أن يجتهد في إرشادها وتقويمها وحملها على الطاعة. ولا أرى وجوب إجراء عقد نكاح جديد ما دام العقد السابق قد اكتمل شرائطه واستوفى مستلزماته، تم العقد بواسطة من يملك إجراء العقد، والذي عليهما جميعا أن يتعاونا على البر والتقوى وأن يحافظ على شعائر الدين، وأهم ذلك بعد شهادة أن لا إله إلا الله أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.